أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنؤكد على ما قلناه قبل ذلك من أن النواسخ كما ذكرت قبل ذلك على نوعين. أفعال وحروف، وذكرت قبل ذلك أن الأفعال كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها، وأما الحروف فهي ما ولا ولات وإن وإن وأخواتها، ويلحق بها لا النافية للجنس. انتهينا من الحديث عن كان وأخواتها كأفعال ناسخة، وكذلك عن ما ولا ولات وإن كحروف ناسخة تعمل عمل ليس التي هي من أخوات كان. بقي لنا من الأفعال كاد وظن، ومن الأحرف إن ولا. حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم عن كاد وأخواتها، وهي التي تسمى بأفعال المقاربة. وقبل أن نذكر أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى، أريدك أن تتصور هذه الأمثلة حينما أقول مثلا كانت السماء ممطرة وكادت السماء وكادت السماء تمطر، هل تلاحظون فرقا بين المثالين؟ ما الفرق؟ هذا أمر انتهى وهذا يكاد خبر كاد. نعم، خبر كاد يكون فعلا مضارعا بإضافة إلى المعنى أنه كانت السماء ممطرة، هذا إخبار عن الماضي، إنما كادت السماء تمطر هذا يعني أنها لم تمطر بعد لكنها اقترب مطرها. واضح؟ ودائما يكون الخبر فعلا، وهذا الذي سنتعرف عليه إن شاء الله. لكن أردت فقط أن ألفت النظر إلى شكل الجملة، وأن هناك فرقا بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها. فكان وأخواتها قد يكون الخبر مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة. وحينما يكون الخبر جملة قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية، بمعنى أنه يصح أيضا أن أقول كانت السماء تمطر، ويكون الفرق بينهما حينئذ في المعنى. لكن كاد لا تأتي إلا على هذه الصورة، وأما كان فتأتي على هذه الصورة وغيرها. فماذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى؟ قال الناظم رحمه الله: أفعال مقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع كهذين خبر. نعم. وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا. طيب، سنحتاج إلى البيت الثاني بعد قليل، لكن نبدأ بالبيت الأول. نريد أن نضع خطة لحديثنا عن أفعال المقاربة أولا، فنقول بأننا سنتحدث أولا عن أنواعها، ثانيا عن عملها، ثالثا عن اقترانها بأن، عفوا اقتران خبرها بأن، اقتران خبرها بأن، رابعا تصرفها، خامسا تمامها، سادسا مسائل خاصة بعسى. هذه هي محاور الحديث في أفعال المقاربة، ونبدأ بأنواع أفعال المقاربة. فنقول أولا إن أفعال المقاربة سميت بهذا الاسم من باب تسمية الكل باسم البعض، وإلا فهي على أنواع، منها ما يدل على المقاربة، ومنها ما يدل على الرجاء، ومنها ما يدل على الشروع أو الإنشاء. فأما أفعال المقاربة فكاد وكرب وأوشك، وأما أفعال الرجاء فعسى وحرى واخلولق. وعليكم السلام. وأما أفعال الشروع أو الإنشاء فأنشأ وطفق وجعل وأخذ وعلق. لكن كما ذكرنا سميت جميعا بأفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض، وهناك فرق في المعنى بين هذه الثلاثة. فأفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الفعل، وأما أفعال الرجاء فإنها تدل على رجاء قرب وقوع الفعل، لأن نعرف الفرق بين المقاربة والرجاء. يعني المقاربة والرجاء في المعنى متقاربان، لكن أفعال الرجاء تحمل فوق القرب رجاء القرب. يعني المثال الذي يذكره أو المثال المشهور عن سيبويه يقول: اخلولقت السماء أن تمطر، فهذا رجاء أن تمطر السماء. يعني لو قال كادت السماء تمطر لكان هذا دليلا على أن هناك قرائن من غيوم ونحو ذلك تدل على قرب وقوع المطر، لكن حينما يقول اخلولقت السماء أن تمطر كأنه يرجو أو يدعو أن تمطر السماء. وأما أفعال الشروع فتعني البدء في الفعل. هذه المعاني هامة لأنه يترتب عليها أشياء سنخبر بها إن شاء الله عز وجل، لكن المهم أن تعرف الآن أن هذه الأفعال 11 فعلا، 3 للمقاربة، 3 للرجاء، 6 الآن، و5 للشروع، فصارت الأفعال 11 فعلا. أزف لا، لأن أزف وإن دلت على القرب، وكذلك قرب بالقاف وإن دلت على القرب، لكنها لا تأتي عاملة عمل كان. نحن نتحدث عن هذه الأفعال باعتدادها تعمل عمل كان الناسخة، وهذا مناسبة ذكرها بعد باب كان وأخواتها، أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذا الذي سنتحدث عنه في العنصر الثاني. لكن المهم عرفنا هذه الأفعال وعرفنا معانيها، كما ذكرنا في كان وأخواتها أن كل فعل منها يدل على معنى من المعاني، كذلك هذه الأفعال لها معان تختص بها. فهذا أولا. ثانيا نأتي إلى عملها. كاد وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى يخبرنا بأن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا، وندر أن يأتي اسما، وندر أن يأتي اسما. وقوله اسما مشعر بأنه يصح، يعني مثلا نضع مثالا: عسى ربكم أن يرحمكم. تلاحظون هنا أن الفعل مضارع، فحينما يقول اسما وندر أن يأتي اسما، حينما ينبه على ندرة كونه اسما، فهذا يعني أنه يفتح الباب للسؤال: هل يأتي خبر هذه الأفعال فعلا أو جملة فعلية؟ جملة فعلية فعلها ماض، أو جملة اسمية، أو ظرف، أو جار ومجرور؟ هل يمكن أن يأتي خبر هذه الأفعال كاد وأخواتها على شيء من هذه الأشياء؟ الجواب: لم يسمع. لم يسمع أن يكون الخبر لكاد وأخواتها جملة فعلية، جملة اسمية، ظرفا أو جارا ومجرور. لكن هل يأتي خبرها اسما مفردا؟ هذا هو الذي يقال. طيب ذكرنا بالبيت مرة أخرى شيخ أحمد، أول بيت: فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. نعم، غير مضارع لهذين خبر، يعني لا يأتي إلا المضارع. وسوى المضارع يكون نادرا. فذكرنا احتمالات واستبعدناها لأنها لم تسمع. بقي لنا أن يكون الخبر اسما، فهل يمكن أن يأتي خبر كاد وأخواتها اسما؟ الجواب: نعم، لكن كما قال ابن مالك نادرا. ومن ذلك قول الشاعر: أكثرت في العذل ملحا دائما، لا تكثرن إني عسيت أو عسيت. وهذا آخر بيت في أفعال المقاربة سنبقى عليه إن شاء الله: إني عسيت صائمة. وقال: تأبط شرا فأبت إلى فهم، وما كدت آئبا أو آيبا. يذكر البيت بروايتين: وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. البيت الأول يقول: أكثرت في العدل ملحا دائما، لا تكثرن إني عسيت صائما. وأراد بالصيام هنا ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني لا تكثر من عدلك لي لأني لن أرد عليك. واضح؟ يقول: لا تكثرن إني عسيت صائما. الشاهد قوله إني عسيت صائما لأنه أورد الخبر اسما مفردا. وكذلك قال: تأبط شرا، وهو يحكي عن هذه المرأة. تأبط شرا كما تعلمون من شعراء الصعاليك في الجاهلية، وكان معروفا بشجاعته ونجدته، لكنه يذكر تجربته مع هذه المرأة فيقول: فأبت إلى فهم وما كدت آئبة، يعني أن هذه المرأة كانت تمنعت عليه وهو لا يتودد إلى النساء، يعني لا يحتاج إلى أن يتحايل أو أن يلح أو شيء من ذلك. فقال: وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. تصفر يعني تنفخ من الندم، واضح؟ لأنه تركها. فالشاهد من الكلام قوله: وما كدت آئبا أو آيبا. هل لاحظتم شيئا في البيتين اللذين أوردهما الشارح وغيره؟ أن الخبر اسم. طيب، عسى وكدت، ما لا تعطي معنى المقاربة؟ لا تعطي معنى المقاربة، تعطي معنى المقاربة. وما كدت آئبة يعني لم أكن سأرجع. نعم نعم، تاء الفاعل. تاء الفاعل هذه احتجنا إليها سابقا ولم ننبه عليها، وهي أن العلماء اختلفوا في هذه الأفعال في طبيعتها ونوعها، هل كلها أفعال أم لا، وسر هذا الخلاف عسى. وقد سبق هذا الكلام لكن كان ينبغي أن ننبه عليه ابتداء. وقد بينت في أوائل شرحنا بأن عسى فعل على الصحيح، خلافا لابن السراج وثعلب اللذين يريان أن عسى حرف. ودليل أنها فعل أنها تتصل بالضمير، فهل عسيتم إن توليتم، فاتصالها بالضمير على هذا النحو علامة على كونها فعلا، لأن ابن مالك قال: بتى فعلت. ألا توجد حروف تتصل بضمائر؟ الآن هذا الضمير تاء الفاعل، وأول علامة من علامات الفعل تاء الفاعل، فالمقصود هو تاء الفاعل ليس عموم الضمائر. نعم. طيب، أعود فأقول: ما الذي تلاحظونه في البيتين؟ اسم عسى ضمير، واسم كذا ضمير. طيب، الخبر اسم لا يكون فعلا مضارعا. طيب، هل هناك شيء آخر تلاحظونه؟ ما نوع هذا الاسم يا إخوة؟ ما نوع هذا الاسم؟ اسم فاعل. اسم فاعل. لماذا سمي المضارع مضارعا؟ لأنه يضارع الاسم. أي اسم؟ يضارع اسم الفاعل. سمي المضارع مضارعا لأنه يضارع اسم الفاعل، يشابهه، يضارعه في حركاته وسكناته، يضارعه في أنه إذا جاء ولن يكون مرفوعا، وإلى ذلك من أوجه المضارعة التي ذكرها العلماء. لكن يعنيني الآن أن هذا الاسم الذي جاء اسم فاعل، ولم يردوا أمثلة مسموعة عن العرب على غير هذا النسق، وهذا يعني أن كونه اسما ليس بعيدا عن القاعدة، لأن اسم الفاعل قريب من المضارع، لأن اسم الفاعل قريب من المضارع. طيب، تأملوا هذا المعنى وعقلوه جيدا، لأننا سنحتاج إليه فيما يأتي إن شاء الله. نعم، هو ابن مالك رحمه الله تعالى نبه على أنه يكون نادرا، لأن الأصل أن تأتي أخبار هذه الأفعال أفعال مضارعة. نعم نعم، هل يكون نادرا أن يأتي خبرها ماضيا؟ أنا بعض الشراح كما فعل الشيخ الدكتور عبد العزيز فاخر في توضيح النحو قال: والصحيح أنه سمعت الأشياء الأخرى كالجملة الفعلية التي فعلها ماضي، ولا أدري أين هي. يعني إذا كنت تعرف مثالا فهاته، وإلا فلا أعلم مثالا على أن خبر أفعال المقاربة يأتي غير مضارع أو غير اسم، والأصل يأتي مضارعا، واضح؟ وحينما أتى اسما أتى اسم فاعل، وأنا أريد هذه في غير كما ذكرت في غير مسألة. طيب، نأتي إلى المسألة الثالثة، ماذا يقول ابن مالك؟ وكونه بدون أن بعد عسى. نعم، نزل وكاد الأمر فيه عكسا. طيب، قبل أن نستطرد سنقول بأن هذه الأفعال من حيث اقتران خبرها بأن يمكن أن تكون على أربعة أنواع. النوع الأول: ما يكثر اقتران خبره بأن. والنوع الثاني: يقل. والنوع الثالث: يجب. والنوع الرابع: يمتنع. فأما الذي يكثر اقتران خبره بأن فعسى وأوشك، وأما الذي يقل فكاد وكرب، وأما الذي يجب أن يقترن خبره بأن فحرى واخلولق، وأما الذي يمتنع اقتران خبره بأن فأفعال الشروع أنشأ وطفق وجعل وأخذ وعلق. وسنبين إن شاء الله تفصيل ذلك. لكن قبل أن أدخل في الكثرة والقلة، تأملوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فلو أعدنا ترتيب الجملة، لأن الجملة فيها تقديم وتأخير، يوشك الغنم مثلا أن يكون خير مال المسلم. وحينما أقول مثلا: عسى محمد أن يحضر مثلا، أو كما قال الله سبحانه وتعالى وهو أولى: عسى ربكم أن يرحمكم، أن وما دخلت عليه تؤول بماذا؟ بمصدر، أن حرف مصدري ونصب أن، ولذلك تؤول مع الفعل المضارع بماذا؟ بمصدر. هنا إشكال ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في التعليق وقال: إذا أخبرنا وعليك السلام كاد عن كاد وأخواتها بأن لا تدخل على الفعل، فهذا يعني أن الخبر يكون مصدرا، والمصدر اسم معنى، والمصدر اسم معنى، فلا يخبر به عن اسم الذات. يعني لا يصح أن أقول مثلا أحمد حكمة، عمرو رحمة، هذا غير معهود في كلام العرب في الأصل. واضح؟ الأصل أن الذات لا يخبر عنها بمعنى، إنما يخبر عنها بذات، واضح؟ أو بصفة حسية، لكن لا يخبر عنها بمعنى. هكذا قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. لكن إذا تأملنا الكلام، هو يقول بأن هذه لها عدة تأويلات، أنا سأخبركم بشيء. الآن إذا تأملنا ما يشبه هذه المسألة، وهي مسألة النعت. النعت الأصل أن يأتي مشتقا، لا يأتي جامدا، صح؟ لكن ذكر ابن مالك، وهذا سيأتي إن شاء الله، ذكر ابن مالك في أبياته أنه قد يأتي المصدر نعتا، فقال: ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. فحينما تقول مثلا جاء رجل عدل، فعدل مصدر. إذا أردت أن تصف امرأة ستقول جاءت امرأة عدل، إذا أردت أن تصف جماعة ستقول جاء رجال عدل، جاء نساء عدل، لا تغير. واضح؟ ما معنى عدل؟ يعني الآن الأصل أن المصدر، أن النعت يكون مشتقا، فكيف نوجه كون المصدر وهو جامد، كيف نقدره حتى يكون مناسبا لباب النعت؟ يؤول بمشتق. ما المشتق؟ عادل، اسم فاعل. واضح؟ هنا كذلك يؤول هذا المصدر بماذا؟ بمشتق، وهو اسم الفاعل. فحينما تقول عسى محمد أن يحضر، معناه عسى محمد حاضرا، فعدنا إلى أصل المسألة التي ذكرناها في الأول، وهي أن خبر هذه الأفعال، هذا الكلام يعني لا تؤخذوني، قد لا يكون صوابا، إنما أمر تأملته بالأمس، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وإن يكن خطأ فمني من الشيطان. لكني لاحظت هذه الأشباه بين هذه المسائل. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الأشباه والنظائر في الأصول، وله الأشباه والنظائر أيضا في النحو، ولم يسعفني الوقت حينما تأملت هذه المسألة أن أراجعه، وإلا فظني أنه قد ينبه على هذه المسألة. نعم. لكني فقط أردت أن أنبه على أن اقتران خبر هذه الأفعال المقاربة وأفعال المقاربة بأن لم يخرج عن النسق الذي ذكرناه، أنها لا تزال في دائرة الفعل المضارع أو ما كان شبيها بالفعل المضارع. واضح؟ فهذا المصدر، يعني الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ذكر عدة تأويلات وكأنه لم يمل إلى أحدها دون الآخر، لكن الذي يبدو والله أعلم أن أولى هذه التأويلات أن هذا المصدر يؤول باسم فاعل الذي هو أصلا يشبه الفعل المضارع. واضح؟ وهذا أيضا سأحتاجه في مسألة ثالثة. تأملوا، هنا يكثر، هنا يقل، هنا يجب، هنا يمتنع. واضح؟ لماذا يمتنع أن يقترن خبر أفعال الشروع بأن؟ أذكر هذه الفائدة قبل أن أذكر هذا التفصيل. لماذا يمتنع اقتران خبر أفعال الشروع بأن؟ الشروع معناه أنه بدأ، وأن تدل على المستقبل. واضح؟ الشروع معناه أنه بدأ، وأن تدل على المستقبل. أنا أقول بأننا لازلنا في هذا الخط الذهني، بمعنى اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا عمل يدل على ماذا؟ على المستقبل. إني جاعل في الأرض خليفة. من الطرائف النحوية أنه اجتمع الكسائي صاحب القراءة والنحو مع القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عند هارون الرشيد. فأبو يوسف كان يقلل من قدر النحو، فجعل يقول هذا الكلام: النحو وما النحو؟ يعني كأنه يرى أن تعلم النحو تضييع للوقت وإهدار للفائدة. وجعل يذكر أن يعني تعلم الفقه أولى والاهتمام بعلوم الشريعة أولى. فالإمام الكسائي قال له في من بين كلامه، قال: أنا أحسن ما تحسن وما لا تحسن، يعني أنا أعرف في الفقه كما تعرف، لكنك لا تعرف في النحو كما أعرف. فأعادها أبو يوسف فقال: وما النحو؟ قال: أيها القاضي، وأبو يوسف كان القاضي، قال: أيها القاضي، ما تقول لو قلت لك أنا قاتل غلامك؟ لو جاء رجل وقال لك أنا قاتل غلامك، وجاء آخر وقال أنا قاتل غلامك، أيهما تأخذ؟ فقال: آخذهما. فعجب لها هارون وقال: أخطأت. فقال: ولما؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ولو لم تكن في المستقبل لم يصلح بعدها غدا. واضح؟ فالفرق بين المثالين أنه في الأول حينما قال أنا قاتل غلامك هذا قتل، إنما الذي يقول أنا قاتل غلامك هذا توعد بأنه سيقتله، لم يفعل قتلا بعد. واضح؟ ويذكرون أمثلة أخرى أو صورا أخرى وقعت بينهما. الشاهد أنه أقبل أبو يوسف على النحو بعد هذه المواقف. الذي يعنيني الآن أن هذه الأفعال لا يتناسب مع خبرها أن يأتي بأن، لأن أن تدل على المستقبل. واضح؟ ونحن ذكرنا أن المضارع وأن اسم الفاعل حينما يعمل يدل على المستقبل. يعني أن إذا دخلت على المضارع تؤول بمصدر، وهذا المصدر كما ذكرنا يؤول بعدة تأويلات، أولاها أن يؤول باسم الفاعل. سواء أولناه باسم الفاعل أو أبقيناه على ما هو مصدر فإنه يدل على المستقبل، وهذا لا يتناسب مع أفعال الشروع. ولذلك لم تسمع عن العرب أخبار أفعال الشروع بدخول أن عليها. تأمل مثلا: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وسيأتي قول ابن مالك: أنشأ السائق يحدو. جعل الخطيب يذكر الناس بالله. وأخذ البائع يعرض بضاعته وعلق الناس يقبلون عليه. لا تأتي أن. واضح؟ طيب، أنا أريد أن نقرأ أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى، أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى أولا، ثم نأتي على ما فيها من التفصيل. نعم. وكونه بدون أن بعد عسى. نعم. نزر وكاد الأمر فيه عكس. ما معنى نزر؟ قليل. بالزاي ليس بالذال. نعم. وكعسى حرى. نزر قليل. نعم. تنبيه، لأن بعض الناس قد يخطئ. نعم. بس ما تصحفها الذال. الذال نذر. النذر أمر آخر. الحمد لله أننا نبهنا عليه. طيب. وكعسى حرى ولكن جعل. نعم. خبرهما حتما بأن متصلا. نعم. وألزم لو لقى أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النذر. نعم. عيد شو البيت؟ وكعسى حرى ولكن جعل خبرهما حتما بأن متصلا. خبرها نعم لا بس شناخطة يحفظون الأبيات أيضا. نعم. وكعس حرى ولكن جعل. نعم. خبرها حتما بأن متصلا. نعم. وألز مقلب لقاء مثل حرى. نعم. وبعد أوشك انتفاء النزوة. طيب. لا. كاد في الأصح كربا. نعم. وترك أن مع ذي الشروع وجبا. أحسنت. نعم. كأنشأ السائق يحدو وطفق. نعم. كذا جعلت وأخذت وعلت. أحسنت. جزاك الله خير. إذن أنا عندي أن هذه الأفعال طبعا هذا الترتيب ليس في أبيات ابن مالك، لكن هذا الترتيب أسهل في التناول. فذكرنا أن هذه الأفعال على أربعة أنواع، منها ما يكثر اقتران خبره بأن، ومنها ما يقل، ومنها ما يجب، ومنها ما يمتنع. فأما ما يكثر اقتران خبره بأن فعسى وأوشك، ولذلك في القرآن عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، عسى الله أن يأتي بالفتح، وهكذا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة. فهكذا لا تأتي غالبا إلا بدخول أن على خبرها، لكن يقل اقتران خبره بأن، وهذا واضح. ومنه قول هدبة بن الخشرم قال عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فقوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون لم يأتي بأن، لم يقل عسى أن يكون، واضح. فهذا من الأشياء التي تدل على أنه قد يأتي خبر عسى دون أن يقترن بأن. وكذلك أوشك، وذكرنا أن أوشك مثل عسى في أنه يكثر اقتران خبرها بأن. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كحديث الحديث الذي ذكرناه الآن حديث أبي سعيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم. لكن قد يأتي خبر أوشك دون أن يقترن بأن، ويكون هذا قليلا. ومن ذلك مثلا قول أمية بن الصلت أو بن أبي الصلت وكان من حكماء الجاهلية قال يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. الذي يعنيني أنه قال يوشك يوافقها ولم يأتي بأن. نعم. فهذا النوع الأول وهو ما يكثر اقتران خبره بأن. النوع الثاني ما يقل، قالت الله إن كدت لتردين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكاد البرق يخطف أبصارهم. فهذه عكس عسى، الأكثر فيها أن تجرد من أن، لكن يقل اقتران خبرها بأن. ومنه قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرودي. يعني هو يقول بأن نفسي كادت أن تهلك حينما علمت موته. يقول كادت النفس أن تفيض، يعني أن تزهق عليه، إذ غدا حشو ريطة، ريت الملاءة يعني أو الملاءة، وبرودي مكفن، واضح. فالشاهد من البيت كادت أن تفيض، وهذا كما ذكرنا مما يستعمل في القلة. نعم. ومثل كاد في ذلك كاربا، وتقول كاربا وكاربا، لكن الأفصح أو الأشهر استعمالها بالفتح كاربا. نعم. فكاربا مثل كاد، الأصل فيها أن لا يقترن خبرها بأن. ومنه قول الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة، حين قال الوشاة وبعضهم يرويها حين قال العذول، حين قال الوشاة هند غضوب. الحمد لله الذي عافانا من العفانة. نعم. يقول: كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، يعني حين علم أو قال النمامون الذين ينشرون الأخبار التي تفسد ما بين الأحبة، يعني كذا يقول، يعني حينما قالوا بأن هند غاضبة عليك وغضوب كذلك، يعني ليس مجرد غاضبة فقط، كرب القلب من جواه يذوب، يعني كاد قلبه يذوب من الجوى وهو شدة الهوى. نعم. من جواه. نعم. فالشاهد قوله كرب القلب من جواه يذوب ولم يأتي بأن. ومن اقتران خبر كرب بأن قول شاعر آخر، وهو يعني كان قد مدح بعض الأمراء فلم يعطه ما يريد بل شق عليه فذمه، فكان مما قال فيه سقاها، يعني سقى هذه النفوس، سقاها ذو الأحلام سجلا. أنا الذي ضيقت على نفسي. طيب. يقول: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، سجاها سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطع. إخواني أنا أريد أن تلاحظوا دائما، نعم، أنا أريد أن تتأملوا الأمثلة التي تأتي فيها أن والتي لا تأتي فيها أن، يعني نحن لا نريد أن نكتفي بعرض القاعدة وإنما نريد أن نفهم القاعدة. الآن هذه يكثر اقتران خبرها بأن، لماذا؟ لأنها تدل على المستقبل غالبا، واضح؟ وأما هذه التي تدل على الرجاء فهذا شخص لا يرى شيئا يتحقق أو اقترب تحققه لكن يرجوه، ولذلك كثر ألا يقترن خبرها بأن، واضح؟ يعني هو يرجو لكن لا يرى الأمارات على قرب الوقوع بخلاف هذا الأول، واضح؟ فإذا يعني اشتد رجاؤه أتى بأن، واضح الكلام؟ إذا اشتد رجاؤه أتى بأن. طيب، عسى ليست للرجاء وإنما عسى، عفوا، تأتي الرجاء لكنها أرجع. ولذلك مثلا عسى في القرآن ليست على بابها، عسى في القرآن ليست على بابها إلا في بعض المواطن، مثل قوله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن، فعسى هنا على بابها، لكن مثلا عسى ربكم أن يرحمكم فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى ليست على بابها فإنما هي تفيد التحقيق لا الرجاء، واضح؟ طيب، فالشاهد ربنا يهديك يا محمد. الله المستعان. نعم. وقد كربت أعناقها أن تقطع. فلما كان الاستعمال هنا يدل على المستقبل، واضح، استعمل أن. وهذا البيت حجة على سيبويه رحمه الله تعالى، لأنه يرى أن كرب كأفعال الشروع لا يقترن، لا تقترن أن بأخبارها. طيب، القسم الثالث حرى وخلولق، وهذا لم يسمع خبره إلا مقترنا بأن. حرى النصر أن يقترب، اخلولقت السماء أن تمطر. آخر الأفعال التي ذكرناها وهي أنشأ وطفق وجعل، وهذه آخرة في الذكر، لكن بدأنا بها وبينا أنه يمتنع اقتران خبرها بأن. فهمنا المعنى الآن؟ طيب، نعم، أحسن الله عليك. نأتي إلى المسألة الرابعة، وهي مسألة التصرف. ذكرنا في باب كان وأخواتها أن هناك أفعالا في باب كان وأخواتها تستعمل في الماضي وفي المضارع وفي الأمر وفي المصدر. فهل يقال ذلك هنا أيضا؟ هل هناك أفعال من أفعال المقاربة تستعمل في غير الماضي؟ الجواب: لا يتصرف من هذه الأفعال إلا فعلا. لا يتصرف من هذه الأفعال إلا فعلا. الفعل الأول كاد، والآخر أوشك. يكادون يسطون، يوشك يكادون يسطون بالذين يتلون. نعم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، واضح. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يوشك من فر من منيته، في بعض غراته يوافقها، واضح. بل ورد من الفعل أوشك ورد المصدر، ومنه قول الشاعر: فموشكة أرضنا أن تعود، خلاف الأنيس وحوشا يبابا. يعني يقول: هذه الأرض التي نحيا عليها وهي عامرة توشك أن تجدب وأن يتحول ما فيها إلى أطلال. وورد هذا البيت بالضم وبالفتح: فموشكة أرضنا أن تعود، خلاف الأنيس وحوشا يبابا. وهذا واضح. والمعنى الآخر: خلاف الأنيس وحوشا، جمع وحش. نحن في العامية نقول فلان وحش، وحش يعني لا يؤلف، وحش يعني لا يؤلف. ولذلك الإنسان إذا غاب عن أخيه يقول: لك وحشة، يعني لم نأتنس بك منذ فترة. فهذا هو المعنى المقصود في الوحوش، جمع وحش، بهذا المعنى الذي هو خلاف الأنس. ولذلك قال: خلاف الأنيس وحوشا يبابا، أو وحوشا يبابا، الذي يعنيني أنه استعمل المصدر، عفوا، أنه استعمل اسم الفاعل، أنه استعمل اسم الفاعل من أوشك، أنه استعمل اسم الفاعل من أوشك. نعم. ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟ واستعمل المضارع بأوشك. نعم. وكاد لا غير وزاد موشكا. نعم. بعد عسق لولق أوشك قد يرد، غنى بأن يفعل عن ثان فقد. مرة أخرى البيت: بعد عسق لولق أوشك قد يرد، نعم، غنى بأن يفعل عن ثان فقد. طيب، جزاك الله خير. لولق أوشك. نعم، عسق لولق أوشك. نعم. هذه الأبيات الثلاثة وهذه المسألة الخامسة. هذه الأفعال الثلاثة عسى وخلولق وأوشك تختص من بين أفعال المقاربة بأنها تأتي تامة، بمعنى أنها لا تحتاج إلى خبر، بأنها تأتي تامة بمعنى أنها لا تحتاج إلى خبر. فحينما تقول مثلا عسى أن يكون الآية أولى، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، وهكذا. فمثلها في ذلك إخلولق وأوشك، بمعنى أنها لا تحتاج هنا إلى خبر، تكون أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل، تكون أن وما دخلت عليه مصدر مؤول، وهذا المصدر يكون في محل رفع فاعل، فلا تحتاج إلى خبر. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب، لكنهم ذكروا مسألة. نعم، لا تعمل عمل كادة تكون تامة. واضح؟ طيب، ذكروا مسألة وهي إذا وقع اسم، حينما أقول مثلا عسى أن يقوم زيد، إذا وقع اسم يصح أن يرفع بالفعل الواقع بعد أن. واضح؟ هل عسى هنا تكون تامة أو تكون على الباب، بمعنى أنها تكون ناقصة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر؟ واضح؟ فهنا اختلف العلماء. أبو علي الشلوبين مرة أخرى، ذكرناكم بالشلوبين. طيب، وعلى الجانب الآخر المبرد وأبو علي الفارسي وغيرهما اختلفوا في هذه الجملة. فأبو علي الشلوبين يقول بأن زيد يكون فاعل ليقوم، وبالتالي تكون تامة. واضح؟ والمبرد والفارسي وغيرهما يقولون بأن زيد يمكن أن يكون فاعلا كما قال أبو علي الشلوبين، ويمكن أن يكون اسم عسى مؤخرا. واضح؟ ويكون فاعل يقوم ضمير مستتر. واضح؟ ليس هنا نزاع، لكن المقصود أن ننبه إلى هذا المعنى، عسى أن يقوم هو زيد، فيكون زيد اسم عسى مؤخر. واضح الكلام؟ طيب، الخلاف لا يظهر في هذا المثال، إنما يظهر في المثنى والجمع. فحينما أقول مثلا عسى أن ينجح الطالبان، الجملة الآن صحيحة على مذهب أبي علي الشلوبين، الجملة الآن صحيحة على مذهب أبي علي الشلوبين، ويكون الطالبان فاعل لينجح مرفوعا بطرف الألف لأنه مثنى، وعسى هنا تامة لا تحتاج إلى خبر. واضح؟ على مذهب المبرد وأصحابه يرون أن الصواب في هذا المثال، أو أنه يجوز حتى يكون الكلام دقيقا، لأنهم لا يمانعون من وجه أبي علي الشلوبين، إنما يرون أنه يجوز وجه آخر، فيقولون بأنه يجوز أن نقول عسى أن ينجح الطالبان. لا، ليس على لغة أكلون البراغيث، لأنه على لغة أكلون البراغيث الاثنان على هذه اللغة فاعل، واضح؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، عندي الآن إشكال، لأنه الجماعة فاعل وملائكة فاعل، واضح؟ فنحتاج إلى تأويل بأن نقول بأن الواو الجمع وأن الاسم الظاهر والفاعل، أو أن الواو هي الفاعل والاسم الظاهر تأكيد. لكن الأمر هنا يختلف، لأن المبرد وأصحابه يقولون بأن الطالبان اسم عسى مؤخر، وتقدير الكلام عسى الطالبان أن ينجحا فلا إشكال، واضح؟ فعود الضمير على الطالبان لا إشكال، لأنه إن تأخر في اللفظ متقدم في الرتبة، فهو اسم عسى، واضح الكلام؟ طيب، نعم، عسى فعل ماض، نعم. أحسنت أنك سألت هذا السؤال، لأن من العجيب أن بعض العلماء يقولون بأن التصرف، نحن ذكرنا أنه لا يتصرف من الأفعال إلا كاد وأوشك، بعض الأفعال بعض العلماء يقولون وعسى أيضا، كيف عسى؟ يقولون عسى فهو يعسى وهو عايس، وهذا من أعجب العجب، يعني هذا مذكور، واضح؟ لماذا هو عجيب يا إخواني؟ لماذا اختلف النحاة أصلا في عسى؟ هل هي حرف أم هي فعل؟ سر اختلاف منها جامدة، فكيف تقول بأن عسى تأتي متصرفة؟ واضح؟ فهمتم هذه المسألة؟ طيب، هناك مسألة ليست على هذا النحو، وهذا من المسائل الخاصة بعسى، لا تشترك، يعني الآن ذكرنا عسى وخلولق وأوشك، واضح؟ هذه المسألة التي ذكرناها في عسى يشترك فيها أيضا إخلولق وأوشك، لكن هنا تأتي مسألة أخرى نبه عليها ابن مالك خاصة بعسى. ماذا قال ابن مالك؟ بقي لنا بيتان سننهي بعد هذين البيتين. وجردا عسى أو ارفع مضمرة، نعم، بها إذا اسم قبلها قد ذكر، نعم، هذا هو البيت، نعم. وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد، طيب إذا أنا قلت مثلا عمرو عسى أن يحضر، عمرو عسى أن يحضر، فهو يقول ابن مالك بأنه يجوز في عسى التي تأتي بعد اسم ظاهر قبلها، يجوز أن تكون مشتملة على ضمير ويجوز أن لا تكون مشتملة على ضمير، واضح؟ اللغة الأولى لغة تميم، واللغة الأخرى لغة الحجازيين، انتبه حتى تعرف الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، واضح؟ الفرق لا يظهر في هذا المثال أيضا، إنما يظهر في التثنية والجمع. لو قلت مثلا الطالبان على لغة تميم أقول عسايا أن يحضر، واضح؟ الضمير أين هنا الآن؟ في عسى، يعني في المسألة التي سبقت حينما كنا نتكلم عن التمام والنقص كنا نتكلم عن ضمير يلحق بالفعل، لكن هنا في عسى، واضح؟ فإما أن تلحق بها ضميرا فتكون حينئذ ناقصة، تعمل عمل كاد، واضح؟ وإما أن لا تلحق بها الضمير فتقول الطالبان عسى أن يحضر، فهنا تكون تامة، لأن أن يحضر في تأويل مصدر يكون فاعل لعسى، لا تحتاج إلى خبر، واضح الآن؟ إذا فهمتم هذه المسألة عرفتم لماذا تأتي بعض الآيات في كتب إعراب القرآن، يعني أنا كنت أراجع آية أمس لا تحضرون الآية الآن، لكن فوجئت بأن بعض كتب الإعراب إعراب القرآن تعرب عسى على أنها تامة، والبعض الآخر يعربها على أنها ناقصة فيقدر لها ضميرا محذوفا. بعدما بحثت في هذه المسألة وجدت أن قول القائلين بتمامها أولى. لماذا؟ كيف عشان التقدير؟ ما لا يحتاج إلى تقدير أو لما يحتاج إلى تقدير. أمر آخر، أحسنت، لأن القرآن نزل بلغة الحجاز، لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز، فكونك تقدر ضميرا في عسى، واضح؟ هذا يعني أنك جعلته على لغة التميميين. نعم، واضح؟ طيب آخر مسألة، تفضل. في القرآن تأتي لا تعمل عمل كذا، التي يعنينا هي التي لها اسم خبر، واضح؟ التي تعنينا الآن في درسنا هي التي تعمل عمل كذا. نعم، التي تأتي بمعنى كذا، يعني هو يقول جعل متى تكون عاملة عمل كذا ومتى لا تكون عاملة عمل كذا. أنا لا أعرف جعل أتت في القرآن بتعمل عمل كذا، وضحت؟ لا تأتي في القرآن فيما أعلم تعمل عمل كذا، إنما وردت في غير القرآن، واضح؟ تقول مثلا جعل الطالب يقرأ والمدرس يصحح، لكن هل ورد هذا الاستعمال أو هذا الأسلوب في القرآن؟ لا أعلم وروده في القرآن، واضح؟ جعل الله الكعبة، جعل هنا تنصب مفعولين، واضح؟ جعل هنا تنصب مفعولين، جعل هنا تشبه ظن، واضح؟ طيب، الذي قصدته أنها لا تعمل عمل كذا، لم ترد في القرآن فيما أعلم عاملة عمل كذا من أفعال المقربة، وضحت؟ الآن ارتفع الإشكال، الحمد لله. آخر بيت يتعلق بعسى، ذكر فيه ابن مالك رحمه الله تعالى أن عسى إذا اتصلت بضمائر الرفع، إذا اتصلت بضمائر الرفع المتصلة، فإنه يجوز في حركة السين أن تأتي مفتوحة وأن تأتي مكسورة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم، قرأ نافع فهل عسيتم، وقرأ غيره فهل عسيتم إن توليتم. قال ابن مالك: والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زك. نعم، وكأنه يقول بأن انتقاء الفتح هو الأولى وهو الأشعر والأفصح على قوله، لكن كما سمعتم لا ينبغي أن يقلل من القول الآخر، لأنه قرئ به قراءة صحيحة متواترة، وعليه فيجوز في عسى إذا اتصل بضمائر الرفع المتصلة أن تكون مفتوحة السين أو أن تكون مكسورة، إنما الأشهر أن تكون مفتوحة. وبهذا ينتهي الكلام حول أفعال المقاربة. أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،